الله لأبي عبد الرحمن، يقدر الله لأبي عبد الرحمن العقل أنه ألجأ أو استمع يوسف ما قال رسول الله يا رب حسبكم القرآن ولا تجدوا أن تذكروا الله، إنما قال رسول الله على يومية يبكى عليها فقال إنه ليبكى عليها وإن أهلها وإن أهلها تعذب في قبرها، اعتذرا على سيدنا عمر وأبو بكر وعبد الله، ولكن قلت هذا كله لأن عبد الله بن عمر حفظ وسمع ما لم تحفظه عائشة رضي الله عنها، وكان تستمعون لمن يقع في أي صحابي من معارض رسول الله خاصة سيدنا أبو هريرة صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة له في سنة 54 من الهجرة بعد أن أتى ما عليه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن صحاح يعني صحاح ثم عبد الآخر أشهر يا أشهر يا صحاح والاثنين بمعنى لا يعني ده كل كل طارق الوحيد مفيش كتاب انا مع عبد الرحمن بن صخر، انما لما تبعتنا الحاجه لو تبقى كده ماده علوم هنشتغل بيه، لان احنا عندنا علم مستمعين رجال اسماء وضيف يقول لي مثلا ابو سعيد الخدري اسمه ايه؟ ابو ضرب الكفاية اسمه ايه؟ ابو هريره اسمه ايه؟ اللي هو الكتب اللي بيدينا اسماء المنتصرين كلها فهم خدوا Thank you. الى امرئ الى امرئ امرئ بعض المرات انا رجل الميم والراء والهمزه معناها الانسان الميم والراء والهمزه معناها ويدخل فيها الرجل ويدخل فيه المرء طيب اعطى الله الى امرئ امرئ من الكلمات اللي هي معصوره مع الشرع عملت كعقل ومش عارف تستفيد من قواعد اللغه العربيه لديها قواعد اللغه العربيه تقول لك حركه الاعراب بالجين حركه الاعراب من على هذا الحرف والحرف اللي قبل الاحداث النابلس انما تجي بيتكلم على وش الضربه مع مرات حرف تقول جاء محمد ورايت محمدا وغررت محمدا في دائره كده انما مين ده امر يقول لازم حركة الإعراب تأتي مع حركة الحرف الأخير والحرف الأهم. لازم الحرف الأهم الأهمزة الأسبانية يتقطع. فإذا كان مرفوعي مرفوع قال ربنا شكرا إيه المرور هل إيه المرور شوف الراحة إيه؟ الحركة. يا أخت هارون ما كان أبوي امرأة شوف لأن السبب أعطى الله إلى امرئ وانما لكل امرئ ما نوى الله فتلك الكلمات النادره جدا التي لم تستجب لم تتعب عن الحرف الاسباني يعني حركه الاعراب انما تتعب عن حرف الوقت طيب اعرض الله الى امرئ الامرئ كما قلنا الان هو بني الانسان سواء كان رجلا او امرا اخر اجله اخر اجله يعني قوله الاجل بمعنى الوقت حتى لغوا 60 سنة الكلام ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى امهلك ولم يعاتبك بالعقوبه مع انه سبحانه وتعالى قادر على ان يغسل ظهرك انما هو وصلك الى السن الذي ينبغي ان تستحي من الله ولذلك في حديث المقال سبحان الله اني لا استحي قال ربنا اني لا استحي من عبدي وادم يشمان الاسلام ثم اعرفه يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى يستحي منك لا يريد ان يعذبك بعد ما نقص هذا الكلام فينبغي منك ان تستحي من تستحي من الله سبحانه وتعالى في هذا السن اللي هي الاخرى اللي هي الاولى اللي هو الان فيها المشي تستحي من الله وينبغي ان تكون في رحابه من خلال الخشوع من خلال الركوع من خلال الإنابة من خلال التوبة ورجوع الله سبحانه وتعالى ثم قرأ الأسماء إني لأستحي من عبدي حديث قدس وأنا في شمال الإسلام أن أعلمه يعني فالحديثان متعارضان إنما هي بقى الآية الكريمة أولا نعمركم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآية هي بعض الصالحين كان إذا بلغ سن 50 يقرأ ويبكي. أولا نعمركم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءهم الذي ويبكي لأنه يتصور أن إمداد الله له في العمر هكذا هو استدراج هو استدراج هو إملاء وليس إهمال فكان يقرأها كثيرا ويتأملها كثيرا كان كما كما نسميها في علم العلوم القرآن اسمها ربما توصلها لكم تلاوة تأملية تلاوة ايه؟ تأملية بيتأمل في الآية هي أخرى وحدها من إيش عليها أول سورة الفاتحة أول نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم كثير يعني أيضا ضمناه عمرهم وجدناكم نذر فكان شباب في السبعة منكم لماذا تعصونني في هذا الوقت وأنا قادر على أن أفعل كذا وكذا كيف يفعل هذا الرجل كل ما هو سهولان ويقع في صلاته في ملوكه وهو لا يعرف الدنيا يتذكر يعني مثلا معظم شيء كان يخاف من آية وقفوه من دون السجود وقفوه من دون السجود واحد ثاني يقول انا اذكره لكم فيكون كخلاله ويتخيل ان ربنا فيهم وحيوانين وملوكه كان يكفي ما يحتاج الى ايه تأملية وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعشق آية إن تعذبه فإنه عباد وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم وكان سيدنا تميم بن داود الثاني يعجب آية أن حسب الذين اشتركوا السيئات إلى آخر الأشهر فإذا نعمرهم في ما يتذكر وجاءه النتيجة إيه بقى إيه معنى نعمره ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي إيه برد التعميل هي القرآن إعطاء القرآن يعطينا كل يوم الجديد يقول لك فلان معمر معمر يعني قال عمر وما قال عمر إمتى يقال عن فلان منه معمر وقال عمر وينبغي أن ينوع ويعلم ويعلم عندي حوالي خمس البعض منهم يقول المعمر هو ذاك الانسان الذي بلغ 40 سنه طب ايه الكلام ده من كيف الاحرار حتى اذا بلغ اشده خلاص اشده هي سن الشباب وبلغ 40 سنه خلاص بلغ الشباب 40 قال رأي الجن يريح الله سبحانه وتعالى في عقل ذلك أنصحكم كل من بدا على اعتاد سن الاربعين يدعو الله بهذا الدعاء كما كان الصالح يفعله يقول رأي الجن ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا الله واصلح في ذريتي اني تليت واني من المسلمين هذا واختلف في ذلك الى الآية القرآنية التي في سورة الأحزاب، فكيف يقول لك ذلك؟ لا يقال عن الإنسان المعمر إلا إذا وصل إلى سن 46 برضو يرجع ويرجع بعض من 40 50 حينما كان لي بالكلام، يبقى أنا عندي ما المراد بكونه يعني معمرهم أو المراد المعمر إما سن كام؟ أو 46 في ده سن كام؟ سن سبعين طبعا عندي حديث مرتبط بالملاهي صراع او انتظار الموت ما بين 60 الى 70 ما بين 60 الى 70 يعني خلاص بعد 70 وصلنا الى اقصى العمر كما يقول ربنا تبارك وتعالى البعض يعلم بناء على حديث جمعه يبقى المعمر اما 40 اما 46 اما ايه 70 اما 60 وتم كفر ابن حجر وجيله على اسواق الحديث اعطى الله الى مريم اعطى له حتى بلغه 60 سنه فقال المعمر هو ذاك الانسان الذي وصل الى سن البعض منهم يقول لك البعض الثاني يبدا من 60 ل 70 بناء على الحديث اللي احنا قلناه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام معتبر الملايا ما بين 60 الى 70 وعلى حسب اعمار من اعمار ما بين 60 الى 70 وقلهم ما يجوز ذلك يعني بعضهم هيعتمد على ايه؟ السبب يعني في موجود طيب نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ما هو النبي؟ لا البعض منهم اولا الامام البخاري قال الشيء كويس انما احيانا السؤال الان راينا في دنيا الناس من بلغ 90 و70 ولم تصل اليه شعر شيء واحد فهل هذا مقصود؟ يعني ولذلك هو البخاري الان الشيء انما بعض العلماء يقول لك وجاءكم النذير اي القران اي القران فالقران ينذر الناس. هذا بلغه للناس ويضره البعض لما يكون منه يقول النذير هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعناها ان رسول النار وبين لك الحق من الله وحلالنا حرام وخير من الشر فينبغي عليك ان تتبعه فيما يقول فيما يفعل صلى الله عليه وسلم. البناء في حديثنا بقى ان سن الستين ده صار على اعتاب الموت على اعتاب الملائكة، لان الرسول عليه الصلاه والسلام جعله حتى في ضروره الخشوع والانابه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. انتهينا الان من حديث اعرض الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه ستين. الحديث اللي بعده. نعم لا احنا بنتكلم عن التواريخ الهجريه، يعني كل الكلام ده بنتكلم عن التواريخ بالنسبه للهجريه والنسبه للهجريه 15 يوم. الحديث اللي بعده. هو 15 انا بتكلم عن الحديث 4 5 3 4 5 حديث رقم 5 اللي هو في صفحة 18. هو أصل أول الحديث في صفحة 18. احنا شرحنا اعطاء الله إلى مين؟ احنا مش تبع المنهج دلوقتي. فانتهينا من اعطاء الله إلى مين؟ الحديث اللي بعده لا يزال خلق الكبير شابا فتنة، حب الدنيا في حب الدنيا وطويل الامل. توصيف الواقع دائما اقول يا جماعه القران الكريم والسنه الرويه يصفان الواقع كما هو دون تزيد ودون تنقص. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في ابنتين في حب الدنيا وطول الامل. اما الدنيا بما فيها من مال وبنين ونساء وفروع ووظائف ومراتب دائما قلب الانسان يتعلق بها. وطول الامل الامل هنا كنايه عن طول العمر كما اشرح الان، كنايه عن طول العمر. الرسول قال لا يزال خلق الكبير شابا. دائما الشباب هي مناطق القوة، مناطق الإدارة، مناطق التحكم في كل شيء في هذا. فكان الرسول الإنسان إلا يكبر ويعتريه نعم ويعتريه شيء قوة ويعتريه قوة فالحاجة واحدة بس وهو أن قلبه متعلق بحب الدنيا وقلبه يتمنى ان يطول عمر عمره في هذه الحياه. يقول لا يزال قلب الكبير شافا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. لان طبعا معروفه ان الشباب كثير الحرص كثير التطلع خاصه في مرحله الشباب. لا حديث ما فيش كلام كثير يحتاج منه الى هؤلاء الى الحديث الحسن والفرق بينه وبين الصحيح كلمات محدودة معروفة. الحديث الحسن والفرق بينه وبين الحديث الصحيح. وبعدين المحاضرة اللي كان عنده على الجوال في عرض يوم القيامة وخيركم قرني بالضرب الاستقرار الشديد. لا هو شويه كتير هتكلم على الحديث الحسن والفرق بينه وبين الصحيح. احنا قلنا من شروط الحديث الصحيح الاتصال والوصول. نفس شرط الاتصال لابد يكون هو عن الحديث الحسن. فقلنا برضه شرط ثاني ايه؟ العداله. ندخل العداله بما موجود عنده هو الحديث الحسن. بالظبط. لازم يكون موجود، بس هنا مش مستحيل شعر الشعر أو قصة المدينة الحديث الصحيح ولا أنت رواة الحديث الصحيح لا بد أن يكون قد بلغوا القمة العليا في الضبط، لا بد أن يحصلوا على درجة امتياز في الحفظ والإتقان. إنما في الحديث الحسن لا يوجد في بعض رواته رواه الحديث الصحيح. يبقى الحديث الصحيح صحيح والحسن شيئا. الحديث الصحيح أن يكون رواته بالضبط يعني ما؟ أيوة يعني الضبط العليا في الحفظ والإتقان لها كله شرط، يعني لو يطلع في مجرد الحفظ القرآن فليس له صحة، لابد أن يكون هؤلاء الخلق بلغوا القمة العليا في الحفظ والضبط والإتقان اللي هو إيه؟ الشرط اللي هو هذا واحد منهم هو في الحفظ حليب الأجزاء الكلمة اللي حديثه إيه؟ مغلطة بمن؟ زي ما قال عندنا إن الضعيف أمير روح، الضعيف إيه؟ أمير روح، بمعنى لو حضرتك عاوز تمشي من هنا إلى ميدان العربية وكلهم شباب أقوياء رجال أو نساء هتقعوا كده مثلا إنما لو كان عنده امرأة ضعيفة أو معاه شخص صغير هو اللي هيحجم البيت، هو اللي هيحجم المسجد، هو الأمير. كذلك حجمي لو كان في السنة كلها كله هو ثابت مع واحد خلاص ضابط الطبقة، يبقى عليه ما حدش يسمح للحسن إلا عشان الراجل خلاص مع إنه كله إيه؟ كله 100% لا عرض حين رجعت عليه في 100 لا لا تأتى للدرجة نفعها في المدينة كده. فلما تجيب العرض الحديث الحسن يكون عندي كله حديث اتطور زمن أو شوف اتطور زمن بنفس العدل أيوة أو بنفس العدل حفظ حفظ يعني ما سؤال إتقان وقال ولسه ما غلطناش، يبقى لو غلط يبقى اذا لابد ان يكون الحديث الحسن ايه؟ تنظيم، ولابد ان يكون رواته عدول ويتحقق مستقبل الطلب. بس ايه الفكره؟ خلاص دلوقتي الشكوك ولا الا ما ليس بقى حاجه ثانيه وان يروى لغير ملكه، يعني يبقى له طريق ثاني، له طريق ثاني عشان ينتقل بدل ما يبقى ضعيف هيبقى حاجة. يبقى اذا الانسان راوي حديث الحد مشكلته ايه؟ خطر لابد ان يضاف الى تعريف الحديث الحسن ويروى هذا الحديث من غير ضعيف، يعني من غير ضعيف زي ايه مثلا؟ نقول والله البيت اهو البيت اهو تراكيبي جزء استراتيجية مبنية على شارع رئيس مقصود زي الحديث ده صحيح ده حديث ايه؟ صحيح مش محتاج طريق تاني وصلت للفكرة لا بس بناء على علاقات الطريق مقصود زي الحديث مفيش مشاكل يبقى ده بيتفتح حديث ايه؟ خلاص مش محتاج الى شعر مش محتاج الى طريق بديل انما لو في بقى طريق في غرفة كده عشان يوصلني ده لو غلط على دين يبقى ده عالم مشاعر اذا لابد ان يكون للحديث الحسن ايه؟ اسلام اخر طريق اخر وجه اخر مش مشكله عشان اوصل للنص اللي فيه ايه؟ اللي فيه غلط في الرأي يبقى اذا كان العلم عرض الحديث الصحيح فاقول عليه ايه بقى؟ مصدر عبد المنصور مصدر زمن بنقل عدل تام لبقى هذا الجديد بنقل عدل تام لبقى من غير شذوذ من أول أولى من غير شذوذ ولا ذلك ما ينفعش أقول ولا يقول من غير شذوذ ما ينفعش لأن الناس الله من ذلك أنت هنفرق ما بين الحديث اللي هي بسم الله ما شاء الله يقول لوحده ويقعد لوحده مش محتاج حد يكلمه لأن صحته مستمرة. خلاص أعصابه جسمه رجليه كويسة مش محتاج حد يقعد فيه ولا يتعرض. في الوحيدة تسميه حد بس تسميه إيه؟ لذاته. يعني مش محتاج ولا محتاج يرممه أو يقرأ أو يجمع أسميه إيه؟ صحيح. إنما لو هو بقى حضرته يجي يقول للأرض محتاج واحد يسنده أو يزعل أساسه. يبقى شوف الحياة الضغطية توضعها في إيه؟ طريق ثاني. العصر طريق ثاني. واحد يسنده كتير وطريق ثاني. في ثاني اسمه إيه؟ حالة؟ حالة لا تزعل الطريقة عليها. يعني إذا بعد العصر الحديث حالة مرة ثانية جواب الحديث الصحيح إذا نقول إيه؟ ما صار إيه؟ كان بناء طب ايه؟ طب والله هو طب ده كيف كيف يعني صار تعبيرها صار بل او تعبيرها في الجامعة مثلا نقول عليه مفهوم لو كان مكان كان وقت تعالوا على مرتين خمسة تدعوا له كلمة هذا الانسان حديثه ضعيف حديثه ايه؟ ضعيف لكن لو في طريق ثاني يبنيه هيتلاقي اذا تحسن بايه؟ يبقى الحسن الذي هو الارض ذاته ايه ضعيف النبي جاره الطريق افضل عنده في مكانه معين صحيح لذلك وصحيح وحسن لذلك وحسن اصل الطريق الذي هو ايه؟ لا حتى بالله بس مين في واحد بلده خلاص الحد يديره هو أمر ضعيف واحد زي الحس واحد مرة واحد تدخل واحد كذا أنا عارف في ده مش يبقى ده يعتبر إيه لكن نقل من الضعيف إلى إيه؟ إلى الحس لا أسمع إلا الواحد نعم بس احنا المفروض نقول ان مش ده برضه من كان في بيته هذا الكتاب فكأنه في بيته نبي يتكلم. كتاب فعلا له بلاغ خاص لو الكبير يا إما تسميه سورة الكبير يا إما تسميه رجال يصرح الكبير يا إما تسميه جامع الكبير كله خاص. يبقى أنا عندي الآن جامع الكبير أو سورة الكبير أو رجال يصرح الكبير هذا هو الرجل من قسم الفورمس يبني الأفغانستان كده وحدة كثيفة وخيرة مصدر على كبر وضع الكتاب ده وجبت من الحديث هو كان عاقل البخاري كان عاقل البخاري وكان دائما لما يشكل عليه امر يرى البخاري عند الراجل ده خلاص الراجل شتاتيه كثيره جدا فكان بيعمل الحديث على مين؟ الإمام الكبير يقول من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم وهو صادق فيها. لماذا؟ لأن في هذا الكتاب ما لم يوجد في أي كتاب آخر من كتب الناس. يوجد في سنن الترمذي أربع أشياء مش موجودة في أي كتاب آخر. هي الأشياء أول حاجة ليحكم على حديث، مفيش حديث الترمذي يسوقه إلا بعد يحكم عليه. وانت من عايش من عوام الناس مساجد الحب ايه؟ حكم عام. فهي الكوره في بلد بعد مين؟ كل واحد يشتري قال حديث الحسن ضعيف او حديث ضعيف كده. طيب فاول ليله في سوره التلميذ ايه؟ انه يحكم على الحديث واحنا بنقول كده هذا العلماء محتاجين الحكم على اثنين ان الحديث لو استنى فيه مشكله لا مش يبينها يعطيك شرط أخرى يعطيك حاجة يقول لك إيه هذا حديث لا تعرفه إلا بهذا الوقت لأن هذا كده تمام في معناه وقع قلت إيه بس يبقى الدين إذا كان فيه مشكلة لا يقوم يديني إيه إشارة يعني الدراسة يعني يقول لك هذا الحديث لا يعرف الا بروايه هذا الانسان ما دام احنا نعرف روايه الانسان هو الانسان ده ايه؟ منتجب عشان نعرف ان كان الانسان عشره ولا مش عشره كان ثقه ولا مش ثلاثه تسعه وثلاثين وقد سالت عنه محمدا البخاري وقد سالت عنه محمدا فقال لي هذا حديث مبكر مبكر ثاني ثانيه يبقى الانسان دلوقتي اثنين دول كانوا عن ايه؟ إذا كان الحديث فيه مشكلة إسنانية أشار إليها ثلاثة من الجمال بتاعه يبين لي أنا موقف الفقهاء من العدل على الحديث يا ترى الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم عملوا بهذا الحديث أو لم يعملوا يقول لي وعليه أجمع أهل العلم في العمل على هذا الحديث وقال ربنا قال بلاني قال الرواوية قال الرواوية كل البخاري كل ده لا يتجاوز ما تنقص عقل ايه؟ عقل الحديث ما يحكم على الحديث حلوى يطلب اذا كان في مشكله ثلاثه يذكر ثلاثه يذكر موقف الفقهاء من ايه؟ من العقل لهذا الحديث ويذكر البخاري من الحديث وعاد عن الموضوع فلان يقول لي قال فلان لا عقل البخاري ده له دليل له دليل وله موقف من الحديث اللي جابه الدليل. ولذلك أربعة هذه العلوم بس أبسطها شوية. هو معروف دليل في هذه الأربعة كذا. لكن واحد يعني مثلا الحديث رواه أبو هريرة كمثال أصلا أبو هريرة رواه. يقول لي واحد يفهم إن ما فيش حد لاقي المعلومة ده إلا هذا الرجل. اللي هو مين؟ لا لا يوجد فلان وفلان وفلان وفلان ويذكر لي مجموعه من الصحابه شرعوا هذا الرجل من الولد يؤثر على الرجل يقول ايه؟ يذكر لي ما يقع عندنا في الشواهد شواهد الحديث يعني ايه؟ حديث ابي هريره وفي الباب وفي ابواب الباب في الباب يعني معنى الحديث في الباب عن ابي هريره وعن ابي اسماعيل وعن عمر وعن عثمان مش كل الصحابه اللي هو هو نفس الايه مش بالحرف لا بالمعنى. هذه الامور الاربعه تؤدي كتاب الامام الترمذي عليه السلام اليوم على ايه؟ بيان اشكال ذلك، بيان موقف الفقهاء في العمل لهذا الحديث وشرحه. الصحيح هو في كتابه على الكورسات كده في الآن ما تبليه في الجميل أنا الدكتور هذا بعد اللي كتابه هو أن يطلب إلى جميع ما في هذا الكتاب جميع ما في هذا الكتاب عقله كل الكتاب لا يطبع عنه نعرف حديث منه جميع ما في هذا الكتاب معقول خلق الحديث الاولاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجدوه فان عاد الثاني فجدوه فان عاد الثالث الاول رجعت فاقتلوه ويقول ان اخر العلماء بالقلوب خد شرب الخمر فلم يعملوا به الحديث الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا تعب ولا غضب ولا ضرر. هذول الحديث عن الكتاب. مع رجعه ايه؟ المقام. هذا الكتاب كما قلت من اهم المميزات وهذه الفوائد الاربعة التي استهدفها مشكلة تقييم الاعمال. الكثير من الحكم الحديث. لقاحة عجيبة. تعرفوا ايه الحديث حسن وصحيح. أي واحد بالنسبة لإيه؟ هذا حديث حسن صحيح. ما جمع عليه إيه؟ أظن الصحة دار عليه وقصة مرحلة بعده. مش خالص. يقول لك إزاي وخالتين إزاي وخالتين مع الدين. هذا حديث حسن صحيح. تعالوا إيه؟ هذا حديث حلو صحيح غريب. من دون كلمة إيه؟ غريب. تعالوا هذا حديث حسن غريب. أربعة أمور. تعالوا هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من الرواية الأولى. الحديث الصراحة هي مشكلة عليها فيها حتى لو صحيح. إزاي تجمع بين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو واحد من اثنين. يا إما صحيح يا إما يتبع لا. خلي بالك الحديث اللي عامل أهو نرجع تقول لك في الكتاب له سببين. لو ايه طريقه برضه كله زي الفل يبقى عنده ايه؟ وفي رابع الاتجاه يبقى هو كان معروف ايه؟ حسن وصحيح يعني هذا الحديث له طريق يقع عليه انه وطريق اخر يقع عليه انه ايه؟ الامام الجامع في المستوى او حكمه يقول لك هو راي الترمذي في حسن صحيح هذا الحديث حسن عند قومه هو رجل كذبه رجل كذبه هذا الرجل هو في مدد رجل بعض الناس عرفته وبعض الناس تقول بيت كيف فهو عند جرحون سنة سبعة حديثه ايه فهو صحيح عند قوم حسن عند ايه عند قوم هذا الاتجاه الاتجاه يقول لك هذا ابراهيم الترمذي هذا الحديث حسن النص نص جميل وطريقه ايه؟ صحيح. ما عرفوا هذه الدراسة الثانية خالص لكن عشان بالفعل كده نعرف. طيب احنا انتهينا بقى من الحديث الحسن والفرق بينه وبين الصحيح والتعريف بكتاب الامام الترمذي. 239 اسمه ابو عيسى او محمد الترمذي هو شو في الترمذي هو يكتب في الترمذي على الترمذي ال طيب نعم في حدود 5000 وشوية حتى المشكلة ان احنا عشان كده مش عارف الترمذي نسخه كده يكتب يعني يقول لك رواية فلان عدد احاديثها كذا رواية فلان عدد احاديثها كذا فكثر الروايات تؤدي الى كثر الايه؟ لكن محرقة المقارنة في المسألة كان في مثلا كان 7000 في مثلا كان مش عارف عدد ايه اللي كانوا Yeah.